شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بكتاب الإمام مسلم التمييز. قال رحمه الله تعالى: سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ، وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به. نعم. طيب، الإخوة يقول: وقفنا على حين وليد بن شجاع. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن شجاع، هذا هو أبو همام السكوني نزيل بغداد، وثقه جماعة من أهل العلم، وأطلق بعضهم عليه لفظ الثقة، والراجح أنه صدوق له أوهام. والوليد بن شجاع ابن الوليد. قال: سمعت علي بن مسهر، تقدم معنا أنه ثقة، ربما خالف، وذكرنا له مثال في الدرس الماضي. أقول هذا الحديث فرغنا منه، هذا الوليد حضر محمود بن غيلان. حديث الآخر. طيب، حدثنا الوليد بن شجاع قال: ذهبت مع سفيان، قلنا: هذا من يا إخوان؟ هذا ابن عينة، إلى هشام ابن عروة، فجعل سفيان يسأل هشاما وهشاما يحدثه، حتى إذا فرغ قال له سفيان: أعيدها عليك. فأعادها علي، ثم قام سفيان وأذن لأصحاب الحديث، فدخلت معهم، فجعل إذا حدث أراد الإملاء، فقال له هشام: احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا: لا نقدر أن نحفظ كما حفظ. أيضا هذا كغيره من الأثر التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، التي دلل بها على أهمية الحفظ والضبط، وأن الرواة يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، وأن منهم من يحفظ لأول وهلة، ومنهم من يحتاج إلى تكرار وإعادة، وهذا لا يضر الحافظ إذا ضبط فيما بعد، هذا لا يضر. نعم، قد يضر في مجلس التحديث أنه لم يحفظ أسرع من فلان، ولكنه عند الأداء سيضبط ورويه ويؤديه على بابه، وهذا هو المهم. المهم أن تكون عند الأداء ضابطا حافظا. والناس كما تقدم يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فهؤلاء اعترفوا لسفيان بن عيينة أنهم لا يقدرون على ما يقدر عليه سفيان من الضبط وسرعة الحفظ. وتقدم معنا أنه مهما يقال عن التابعين من قوة الحافظة، فإن الصحابة فوقهم وأجل رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل أيضا على عظيم حفظ سفيان ابن عيينة. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، هذا الحلواني قال حدثنا الحلواني، قلنا هذا الحسن ابن علي، ولعلنا في مرة قلنا الحسين، صوابه الحسن، الحسن بن علي. قال حدثنا سليمان بن حرب، تقدم معنا، قال حدثنا حماد بن زيد، تقدم عن ابن عون أيضا تقدم، قال يسألني كيف قال أيوب، قال كان ابن عون يسألني كيف قال أيوب، هذا أيوب هذا ابن أبي تميمة السختياني، ثقة ثبت، إمام جليل من أئمة الرواية رحمه الله تعالى. هذا ابن عون يسأل، قال كان ابن عون يسألني كيف قال أيوب كذا فأخبره، فإذا كان خالفه ترك ابن عون ذاك الحديث، فأقول له، أي حماد بن زيد يقول له: لما تتركه؟ فيقول: إن أيوب كان أعلمنا. إذن هم يعرفون الروايات ويميزون بين رواية الثقة والأوثق والضابط والأضبط، فهذا ابن عون على إمامته وجلالته، وقد تقدم الحديث عنه في الدروس الماضية، يسأل حماد بن زيد عن بعض الروايات كيف قال فيها أيوب، فما رواه أيوب وأقر عليه رواه ابن عون، وما لا تركه. وهكذا ينبغي التسليم للأحفظ والأعدل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الميزة والخصوصة التي كانت في رواة الحديث رحمهم الله تعالى، وهي قضية النصح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الجمود على القول وإن خالفهم في ذلك من هو أوثق منهم. وهذا أيضا دال على نفي الحسد رحمهم الله تعالى، فكان مهم عندهم أن يبلغ الحديث مبلغه على وجهه، لا أن يروى عنه أو أن يروى عن غيره، المهم أن يكون الحديث مضبوطا. قال حدثنا حجاج بن الشاعر، هذا أيضا من المواطن التي ذكرنا من قبل، أن الإنسان قد ينسب إلى جده، قد ينسب إلى لقب حتى كذلك كما هو الآن هنا الشاعر، والشاعر هذا لقب لأبيه حيث كان شاعرا. قال حدثنا حجاج بن الشاعر، هذا حجاج بن يوسف ابن حجاج المعروف بابن الشاعر، ثقة من رجال مسلم وأبي داود. من أمثلة كذلك أحمد بن يونس، أيضا إذا فتشت في الكتب مثلا عن راوي اسمه أحمد ابن يونس يعي كذلك، لأنه منسوب إلى جده، منسوب إلى جده، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله الكوفي. قال سمعت حجاج بن الشاعر يقول سمعت أبا أسامة، هكذا هو مشهور بكنيته، وهو حماد بن أسامة الكوفي، ثقة ثبت رحمه الله تعالى، مشهور بكنيته، يقول اختلف الأعمش وطلحة في حديث. الأعمش معروف تقدم من هو، سليمان بن مهران، أجل من أن يقال ثقة، بعضهم عاب عليه التدريس، ولكن حديثه متفق على أن الأصل فيه القبول، الأصل فيه القبول، إلا ما ثبت فيه أنه دلسه نحو ذلك. أما كلام بعض المتأخرين في هذا والتشديد فيه وطرح بعض روايات الأعمش لأنه عنعن، فالبعض مفترى حتى على روايات التي في الصحيح حيث عنعنها فطرحها وقال أنه عنعن ولا نقبله، هذا كلام لا اعتبار به فيما يتعلق بطريقة الأئمة في زمن الرواية جرحا وتعديلا للراوي، ومن أجلة التابعين وكان صاحب فقه رحمه الله تعالى، وهو من الذين يحفظ عنهم القول بأن الإمساك في الصيام إنما يكون بعد انتشار الضوء وظهوره لا عند بزوغ الفجر الصادق، وليست له رواية عن الصحابة رضي الله عنهم، لكنه رأى أنسا رضي الله عنه ولم يروي عنه، رأى أنسا ولم يروي عنه، وذكر في ذلك قصة بعدم الرواية، فإن صدقت فإنما ضر نفسه ولم يضر أنسا شيئا رضي الله عنه وأرضاه. قال وطلحة في حديثه، طلحة هذا من هو يا إخوان؟ هذا أبو سفيان، طلحة بن نافع، كثيرا ما تجي مثلا في صحيح مسلم يقول لك عن أبي الزبير عن أبي سفيان عن جابر، هذه سلسلة مشهورة، سفيان عن جابر، أبو سفيان هذا وطلحة ابن نافع مولاهم الواسطي المعروف بالإسكاف، صدوق له أوهام. قال اختلف الأعمش وطلحة في حديث، فقال للأعمش أي طلحة قال للأعمش أرأيت لو أنك سمعته سبعا وسمعته مرة أينا كان أحفظ؟ قال أنت. في هذا المقام أقر الأعمش لطلحة بأنه أحفظ منه، فإن قال قائل كيف وصف الأعمش بأنه ثقة ثبت ثم وصف طلحة بأنه صدوق يئم؟ نقول لأن الحافظ إذا كثر محفوظه ربما قل ضبطه، فكان إضرارا به. وحافظ آخر يكثر محفوظه ولا يضر به. ولهذا تجد بعض الحفاظ درجة أقل من غيره من جراء كثرة الرواية، من جراء كثرة الرواية واتساعها، وربما تداخلت عليه الأحاديث وحفظ له من الغلط ما لا يحفظ لغيره. والأعمش أوثق عند الأئمة من طلحة ابن نافع، وطلحة بن نافع له صحيفة يرويها عن جابر رضي الله عنه، أيضا هذا دال على تفاوت الناس في الحفظ. هنا في ترجمة حجاج بن الشاعر وجدت كلاما جميلا، يقول قال جمعت لي أمي 100 رغيف فجعلته في جراء، وانحدرت إلى شبابة بالمدائن فأقمت ببابه 100 يوم، كل يوم أجيء برغيف أغمسه في دجلة وآكله، فلما نفدت خرجت رجع إلى بلدي. يعيش على رغيف واحد في يومه. قال ابن عيينة: ما قرأت قط، ما رأيت قط أثبت من عبد الكريم. هذا أيضا من علامات الاختصار التي تدل بها على وجود سقط أو اختصار في هذا الكتاب. قال ابن عيينة، ولكن يحتمل في هذا المقام أن يكون هذا معلقا من معلقات مسلم رحمه الله تعالى، فلا يلزم من هذا أن يكون ثمة سقط، لكن تقدم معنا ما يفيد وجود سقط، لكن هذه العبارة بالذات قال ابن عيينة قد تكون معلقة من مسلم نفسه، كذلك عندما يأتي معنا بعد فيقول قال قتادة قد يكون هذا من معلقاته. قال ابن عيينة: ما رأيت قط أثبت من عبد الكريم. عبد الكريم هذا هو المعروف بالجزري، ثقة حافظ. وهناك آخر عبد الكريم ابن أبي أمية، ويقال عبد الكريم ابن أمية، هذا ضعيف، أما الجزري فثقة ثبت. قال عبد الرحمن، الأظهر أن عبد الرحمن هنا هو ابن مهدي، الرحمن ابن مهدي. قتادة أحفظ من 50 مثله. قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا، كان المؤلف أراد تضعيف حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فأراد أن قتادة روى ما لم يروه عبد الكريم الجزري، فالمتوجه قبول حديث قتادة ورد حديث عبد الكريم الجزري وإن كان ثقة. وهذا يفيدك بأن الراوي لا يكتفى بأن يوصف بالثقة لتصحيح كل خبر له، فربما ردت بعض أخباره بوجود علة كما هو الآن المخالفة. وتلاحظون المخالفة في سياق آخر، فهما حديثان مختلفان تماما، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذان حديثان مختلفان تماما، ومع هذا علوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم بالحديث الآخر، وهذا نوع من الإعلال الذي يسمى الإعلال التام في المتن. فالإعلال قد يقع على جزء من المتن وقد يقع على المتن كله، مثل حديث المشي بالنعال في المقابر يا صاحب السبتيتين. بعض العلماء أعله بحديث وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعال إذا بغيره، فعلوا هذا الخبر بذاك الخبر لأن الرواة الأحفظ أثبتوا هذا الحكم، وهو دال على دخول المقابر بالنعال. وكذلك حديث جاء عند أبي داود وغيره إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، ونحن عندنا حديث متواتر أن الناس يبعثون حفاة عراة، فهذا إعلال تام، رد المتن تاما. مثل هذا الحديث العلم عبد الرحمن عن أبي هريرة في الصيام في شعبان، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وعندنا حديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وعندنا حديث يدل على أن النهي فقط عن صيام أيام الشك، ألا نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا إعلال تام للمتن. قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا، قال: وساقه. قال: وهارون الأعور كان صدوقا حافظا. هارون الأعور ثقة، وهذا يدل على أن بعض العلماء يعبر بلفظ صدوق على وصف الثقة، وأظهر من يحتج له أو ما أظهر من يمثل به في هذا المقام الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى، فإنه قال في جمع من كبار الحفاظ: ولئما صدوق. قال هذا في الشافعي، وقاله في مسلم وفي غيرهم، فذكر بأن مسلم صدوق والشافعي صدوق، المقصود أنه إيش؟ ثقة. فهذه المسائل التي ينبغي العناية بها، وهي مسألة معرفة مراد الإمام في ألفاظه. كل إمام له طريقة معينة في التسمية في الأحكام جرحا أو تعديلا، فننتبه لمثل هذه المسائل. فمثلا إذا قال: لا بأس به، ما المراد؟ إذا قال: فيه نظر، مقارب الحديث، شيخ، هذه ألفاظ كلها تحتاج إلى تأمل في كلام المتكلم بها، ننظر حاله، هل هذه اللفظة يستعملها مع رواة معينين فنستطيع أن نستنبط معنى قوله شيخ. مثلا إذا رأيت في كلام أبي حاتم، إذا قال شيخ، الغالب على الراوي يكون إيش؟ أنه لين الحديث، لين الحديث، يعني في حديثه نوع ضعف، في حديثه نوع ضعف، إذا وجد ما يعبده ربما تقوى به. وربما يعبر عن نفس هذه اللفظة بقوله: يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني يستأنس بحديثه، لكنه لم يبلغ المرتبة العليا من الصحة حتى يحتج به بهذا الإسناد. قال: وهارون الأعور كان صدوقا حافظا. وذكر حفظ شعبة وزهير بن معاوية. هارون هنا هو ابن موسى الأزدي العتكي، أبو موسى صدوق من رجال الصحيحين، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. وهناك آخر اسمه هارون ابن سعد العجلي الكوفي الأعور من رجال مسلم، ولكن وجدت كلاما مذكورا في ترجمة هارون الأعور من قول سعيد بن محمد الجرمي عن أبي عبيدة الحداد، قال: حدثنا هارون الأعور وكان صدوقا حافظا. هذا يرجح أنه هارون ابن موسى، هارون ابن موسى ليس هو هارون ابن سعد. وهذه لفظة قتادة أحفظ من 50 مثله، هي مشهورة عن عبد الرحمن بن مهدي، لكن في حديث حميد قال: قتادة أحفظ من 50 مثل حميد. أخرج النسائي في الكبرى من طريق شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا، فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ثم قال مبينا مخالفة حميد الطويل في هذا الخبر، فساقه من طريق حميد عن بكر عن أبي العالية أنه دخل على أبي موسى وهو أمير على البصرة عند المغرب، فوجده يأكل تمرا وكامخا، قال: احتجمت. قال: ألا احتجمت نهارا؟ قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ الآن هنا اختلف من الآن، قتادة مع حميد الطويل. قتادة أثبت أن أبا موسى احتجم متى؟ نهارا، احتجم نهارا، وأن أبا موسى يرى جواز الاحتجام نهارا للصائم، بينما حميد الطويل ساق الخبر على أن سائلا سأل أبا موسى قال: واحتجمت. فقال أبو موسى: ألا احتجمت نهارا؟ قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم. ومن ناحية الفقهية المعنى واحد، كل من الخبرين دال على أن أبا موسى يرى جواز الاحتجام بالنهار، لكن قتادة أثبته من فعل من؟ من فعل أبي موسى. وحميد أثبته من فعل رجل سأل أبا موسى فأمره أن يحتجم نهارا، أمر أن يحتجم نهارا، قال ألا احتجمت نهارا؟ قال تأمرني، أي السائل وهو أبو العالية هنا، قال تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم. ولعل هذا أيضا يصلح أن يكون مثالا للذي ذكره المؤلف هنا عندما قال دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا، لعل هذا هو أصل الخبر، لأنه تجدون النقاط عندكم فراغا الآن، يقول وساقه، لأنه هذا النوع من الاختصار الذي وقع في الرواية. قال مسلم حدثنا الحلواني، من الحلواني يا أخوان؟ الحسن بن علي، قال سمعت يزيد بن هارون، هذا هو ابن زادي ويقال ابن زادان، أبو خالد الواصل ثقة ثبت، قال عنه ابن المديني ما رأيت أحفظ منه، وقال أحمد حافظ متقن، وقال يحيى بن يحيى النيسابوري كان بالعراق من الحفاظ شيخاني وكهلان، فأما الشيخاني فهشيم ويزيد بن زريع، وأما الكهلاني فوكيع ويزيد بن هارون، ويزيد أحفظ الكهلين، يعني قدمه على من؟ على وكيع، قدمه على وكيع، تقدم معنا عظيم حفظ وكيع الجراح رحمه الله تعالى، هنا يقدم يزيد بن هارون على وكيع. يقول أدركت البصرة وإذا اختلفوا في حديث نطقوا بكتاب عبد الوارث، هذا ابن سعيد، كان له كتاب غاية في الضبط والإتقان، فكانوا إذا اختلفوا أتوا بهذا الكتاب أو رجعوا إلى هذا الكتاب ليفض النزاع بينهم، فهو حافظ ضابط لكتابه، هذا شكل من أعلى الدرجات أن يروي الحافظ الضابط من كتابه، فيجمع بين حفظ صدره وحفظ كتابه. إذن هذا عبد الوارث بن سعيد ليس هو عبد الوارث بن عبد الصمد، لأن له حفيد بهذا الاسم. قال قتادة لا تقل فلان أحفظ الناس والله أعلم، ولكن قل هو أثبت وأعلم وأحفظ، وذكر عن الزهري أيضا، هذا قيل اختصارا وربما يكون تعليقا كما تقدم. قتادة هنا وابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، وإنما نهى عن مثل هذا الإطلاق لأن الأمر ربما لا يتحمل مثل هذا الإطلاق عند مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو عند مخالفة الثقة جمعا من الثقات في مرتبته، فلا يقال فلان أحفظ الناس بهذا الإطلاق، بمعنى أنه كل من خالفه وجب أن ترد روايته وتقبل رواية هذا الموصوف بأنه أحفظ الناس. ويمكن حمل هذا المقال أيضا على فهم آخر، أنه ما من حافظ من الحفاظ إلا ووجد له شيء من الأوهام، إلا وجد له شيء من الأوهام، وهذا قد أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالزهري على جلالة القدر حفظ له نحو من 50 حديث أخطأ فيها، وشعبة سيأتي معنا وأخطأ فيه جمع من الأحاديث، والثوري وجماعة من الحفاظ ممن وصفوا بالغاية في الضبط وقع منهم مثل هذا الوهم، ولا يضرهم ذلك لكثرة مرويهم وشدة الضبط. وبعض الناس ربما ينتقد مثل هذه الألفاظ ويجعل لها بعض المتعلق بالتوحيد، ولا أرى مثل هذا متوجها إلا في ألفاظ تدل على هذا المعنى، فيقال أن يقال ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، قاضي القضاة، أوصاف وردت بها الحديث في حديث أبي هريرة. أما أن يقال مثلا فلان أمير المؤمنين، أحرج في هذا، ما يأتي إنسان يقول مثلا أمير المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا أمير المؤمنين في زمانه في وقته، ولا يلزم التقييد. لماذا؟ لأن العرف قاض بالمعنى، العرف قاض بالمعنى، فلا يلزم التقييد في هذا، ولا يكون قادحا في هذا اللفظ. وكذلك إذا قيل فلان أعلم الناس، يقصدون به أعلم أهل زمانه، فليس مراد به أعلم على الإطلاق، بحيث قال أعلم على الإطلاق من هو؟ الله جل وعلا، فليس هذا هو المراد قطعا. والإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة والجماعة، ليس كذلك، وما أحد انتقد هذا اللفظ وقال لا، إمام أهل السنة والجماعة هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإمام أهل السنة والجماعة فإذن هذه الإطلاقات تقيد بالحالة التي أطلقت فيها والوضع الذي وضعت لأجله فيه. حدثنا عمرو بن علي ثقة ثبت رجال الجماعة، يحيى ابن كنيز أبو حفص الفلاس الباهلي البصري، قال حدثنا عمرو بن علي بن ثقة من رجال الجماعة ابن يحيى عفوا ابن بحر ابن كنيز أبو حفص الفلاس الباهلي البصري، قال حدثنا عفان هذا هو ابن مسلم ثقة ثبت من رجال الجماعة أيضا عبد الله الباهلي أبو عثمان، قال عنه ابن معين تغير سنة 219. قال كنا عند إسماعيل ابن علية ما اسم أبيه إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، قال كنا عند إسماعيل ابن علية جلوسا، قال فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتبناه في لفظ ما اغتبته، ولكنه هنا عندكم ايش اكتبته ما اغتبته، احنا ما اغتبته، قال ما اغتابه ولكنه حكم إنه ليس بثبت. قد تقدم معنا هذا في أول الكتاب، بينا أن الجرح والتعديل هذا نصف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد منه التشفي من الرواة أو الاستهزاء بهم أو تمضية المجالس تقطيع الوقت بذكرهم ونحو ذلك، إنما المراد النصف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الثقات من غيرهم ودرجات الثقات وما يقع بالوهم في حديثهم، درجات الحفاظ درجات الضعفاء إلى غير ذلك، كل هذا لا علاقة له بمسألة الغيبة، وإن كان يكره ذلك لأن النصح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعلى من ذلك، ولهذا قال ولكنه حكم إنه ليس بثبت، أي هذا من باب الحكم في القضية، فالقضاة في هذا المقام هم علماء الجرح والتعديل، كل إما يقضون في هذا يختلف الناس يقولون فلان ثقة فلان ضعيف، فيأتي الحاكم في هذه الحالة من هو صاحب الجرح والتعديل ويقول فلان ثقة أو فلان ليس بثبت، هذا حكم، والحكم لا يقال فيه قد اغتبت، كما أنك إذا جيت عند قاضي ورفع الدعوى له في سرقة، اتهم رجل في سرقة فقال قاضي فلان سرق، هل نقول اغتابه؟ لا نقول اغتابه، إنما حكم بأنه قد سرق سواء كان شاهدا أو غير شاهد، هذا لا يعد من الغيبة. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابا، تقدم عن شباب ابن سوار صدوق له أوهام، قد تقدم معنا وعيب عليه دعوته إلى الإرجاء، قال شعبة قد لقيت شهرا، هذا شهر بن حوشب، قال قد لقيت شهرا فلم أعتد به، وشهرت كل ما فيه واختلف بسبب الكلام فيه، فقيل لضعف فيه من جهة محفوظه، وقيل لاضطرابه في الرواية يضطرب في الروايات، وقال بعضهم إنما قذح فيه من جهة تلبسه بسرقة خريطة ونحو ذلك، وهذه القصة لا تكاد تثبت، يقول باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن الحفاظ بعد أو القراء بعدك يا شهر، لكن هذه القصة لا تكاد تثبت عن شهر، وإنما عيب عليه كما تقدم شيء في محفوظه، ولهذا قال ابن عون نزكوه، نزكوه أي إيش؟ أي تركوه، لم يحتفلوا بروايته بمعنى لم يجعلوها في الدرجة العليا في الحفظ وأنها تنافس الروايات الثابتة الصحيحة، والراجح في شهر لمن تأمل حاله أنه مضطرب الحديث، مضطرب الحديث، وهذا يدل على شدة معرفة الأئمة بأحوال الرواة وتتبعهم لذلك، والاحتياط الشديد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، كل هؤلاء يتقدم الحديث عنه، قال أيوب هذا من أيضا ابن أبي تميمة السختياني كما تقدم، إن لي جارا، ثم ذكر من فضله صاحب عبادة وله قيام ليل وله كذا من الأخلاق والخصال الحميدة. قال إنني جارا، ثم ذكر من فضله ولو شهد على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. هذا الذي يسمى عند الأئمة بغفلة الصالحين، يعني هو في الرواية لا يلتفت إليه، في الديانة والعبادة واتباع السنة واقتفاء الأثر إمام، ولكن هذا باب وهذا باب آخر. ولهذا تجد الأئمة ربما خرجوا لراو وقع في بدعة ولم يخرجوا لراو لم يقع في بدعة، بمعنى التخريج بمعنى القبول الرواية، قبلوا روايته مع أنه وقع في بدعة، وردوا رواية الآخر مع أنه لم يقع في بدعة، لأن المعول عليه هنا ما هو يا إخوان؟ الضبط والحفظ، الضبط والحفظ. وهنا مثال مهم جدا للإمام ابن معين رحمه الله تعالى. ابن معين رحمه الله تعالى تجد في كتب الجرح تعديل الكلام على الرواة يذكر الراوي في موطن فيقول عنه ثقة، ثم يضعفه في موطن آخر. من استقرأ طريقة ابن معين رحمه الله تعالى يكاد يقطع بأنه إذا وقع منه هذا إنما يريد ثقة الديانة، يريد ثقة الديانة. والعدالة عدالتان، عدالة ضبط ورواية وعدالة ديانة. والمعول في الأداء هنا عدالة إيش؟ الضبط والرواية، لكن كما تقدم على أن تكون بدعته يا شيخان مكفرة، إذا صارت بدعته مكفرة لا يلتفت إليه. فإذا قال عن راوي أنه ثقة وضعفه لا إشكال في هذا، ما يأتي إنسان يقول اختلف قول ابن معين في الرجل أو اضطرب قول ابن معين فيه، لا، ابن معين إمام كبير من الأئمة في هذا الشأن، لكن المقصود ثقة في دينه ضعيف في روايته، ثقة في دينه ضعيف في روايته. مثل ذلك أيضا مثاله ابن لهيعة، قاضي إمام صاحب سنة، ومع هذا ضعفت روايته لأنه وقع عنده الخطأ والوهم الذي جعل روايته تكون في مرتبة الضعف. حتى رواية العباد الثلاثة عنه كما سيأتي معنا هي أيضا كذلك ضعيف، ولكنها أفضل حالا من غيرها، أفضل حالا من غيرها. إذن هذه قاعدة مهمة، التفريق بين ديانة الراوي وضبطه وحفظه، فلا نغتر بديانته فنمرر حفظه، هذا قد يقع. ولذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما سئل عن تخريج الإمام مالك لعبد الكريم بن أبي أمية ماذا قال؟ غرته عبادته، يعني كان الإمام مالك رأى ما عليه الكريم عبادة ديانة والورع وكذا، فخرج له على أنه مثله ينبغي أن يكون حافظا ضابطا أو نحو ذلك. على كل الإمام أحمد تكلم على عبد الكريم في مروي مالك له فقال غرته عبادته. ويقع مثل هذا أيضا لبعض الأئمة من جهة الحفظ، ربما يكون سبره في حديث أو حديثين ربما، ولكنه وقع منه خطأ كبير في مرويات أخرى ربما لم يقف عليها وربما اعتراه حال ما. ولهذا عندما يقول الراوي حدثنا الثقة يعتبر توثيق ممن؟ من صاحب الكتاب فقط، ولا يعتبر توثيقا مطلقا لمن؟ للراوي. من يعرف مثال لمثل هذا يا اخوان؟ يقول حدثني الثقة وليس هو بثقة، الشافعي رحمه الله، يقصد من؟ محمد بن يحيى، ابراهيم بن يحيى، يحيى بن ابراهيم، اي الثلاثة؟ طيب تأتون به الدرس القادم ان شاء الله عز وجل. فإذا نقول هو ثقة عند الشافعي، الشافعي يرى هذا الراوي ثقة، لكن غيره رآه متروكا لا يحتج بخبره أصلا. فلا بد أن نعلم أن التوثيق المطلق يقدم عليه ماذا؟ الجرح المفسر، الجرح ليش؟ المفسر، إذا قال فلان لا فلان ضعيف لأنه روى كذا وأخطأ، لأنه رفع الخبر الفلاني والخبر محفوظ أنه إيش؟ مرسل، ولأنه حدث بالحديث الفلاني ولا أصل له، وهكذا. فوجدوا أن هذا الجرح المفسر لا بد أن يقدم على ماذا؟ على إيش؟ على التوثيق المطلق أو التعديل العام، يعني قال فلان ثقة ثقة في ماذا؟ وهناك من يجرحه جرحا مفسر. ولذات القاعدة المشهورة جرح المفسر مقدم على التعديل العام أو المطلق. والعكس كذلك، يعني إذا وجدنا إمام وصف بأنه ثقة وضابط وحافظ وتكلم عليه آخر بلا تفسير فلا نلتفت إلى جرح الغير مفسر، وربما عرفه الأئمة وجهله آخرون مثلا، لا يضر هذا الإمام أن يجهله فلان وفلان من الأئمة طالما أن أهل الرواية عرفوه واعتدوا بروايته. تعرفون مثلا محمد بن حزم قال عن الترمذي ماذا؟ قال عنه مجهول، لكن الأئمة عرفوه، فلم يضر الإمام الترمذي أنه لم يعرفه ابن حزم رحمه الله تعالى. حدثني محمد بن المثنى، هذا العنزي العنزي لعبيد بن قيس أبو موسى البصري الحافظ مشهور بالزمن، ثقة ثقة رجال جماعة، قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا موسى، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. وهذا عيب في الراوي يا إخوان، الراوي إذا صار يأخذ عن كل من أقبل وأدبر لا يميز الحديث ربما أضر بروايته، ربما أضر بروايته، ويظهر الإضرار به أكثر في مراسيله. الآن بعض الأئمة تجد يقوي بعض المراسيل، يستأنس بعض المراسيل، وبعض ولا يلتفت إليه مطلقا. العلة في ذلك هذه الطريقة من التحديد. فمثلا يجدون عامر لشراحيل الشعبي غالبا يرسل عن ثقات، سعيد بن جبير وسعيد المسيب يرسلون عن ثقات، لكن الزهري مثلا وقتادة وابن جريج والحسن البصري في اختلاف، عابوا عليه ماذا يا اخوان؟ انهم يحدثون عمن اقبل وادبر يرسلون، فربما ارسل عن ضعيف، ولهذا يقول مراسيل الزهري لا شيء، وربما قالوا شبه الريح، اي لا تقبل مطلقا. اذا ارسل الزهري حديثا فلا يلتفت اليه مطلقا، بخلاف اذا ارسل سعيد بن جبير سعيد المسيب حديثا مثلا، يختلف الوضع بالنسبه لسعيد بالنسبه لي الزهد. أما الراوي الذي إذا كان يميز من يروي عنه ويعرف حال الرواة فهذا مثله، وإن أرسل في بعض الرواة قبلت مراسيله. نضرب مثال مثلا علي بن أبي طلحة مثلا يروي عن ابن عباس والرواية المرسلة ليس كذلك، لكنه يرسل عن طريق من؟ مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. مثال آخر أبو عبيدة تقدم معنا يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود وهو مرسل، لا إشكال في أنه لم يسمع من أبيه، ونجد الحفاظ لا يختلفون في قبول مروي أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، نص على هذا عبد الله بن مبارك وابن معين وابن مديني وغيرهم من الأئمة. لماذا؟ لأن وجدوه يرسل عن طريق ثقات وهم أهل بيته، عبد الله ابن بريدة وسليمان ابن بريدة، الخلاف معروف في السماع أليس كذلك؟ والأظهر أنهم لم يسمعوا كبير شيء من أبيه، ومع هذا روايتهم مقبولة. فعلى هذا المنوال يا إخوان، إذا كان الراوي يميز وتعرف الواسطة فهنا الخبر لا إشكال في تصحيح مونتات القاعدة التي سوف يأتي البيان لها إن شاء الله. ليس كل منقطع ضعيفة، ليس كل منقطع ضعيف، وإن كان الأصل في المنقطع أنه ضعيف، الأصل أنه ضعيف، كذلك المرسل الأصل أنه يا شيخان ضعيف، تذكرون كلام الإمام مسلم في مقدمته، الأصل المرسل ضعيف كذلك، لكن ربما قبلت بعض المراسيل. قال أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، قلت يا أبا سعيد هم يقولون أنك تحدث عن كل أحد، يعني هم كذلك يقولون عنك مثل هذا. قال عمن أحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، فقال لي احفظ عني. محمد بن راشد وصف هنا بالمكحولي احترازا من آخر اسمه محمد بن راشد العجيمي البصري المنقري المكفوف، هذا فيه جهالة، روى له ابن ماجه. محمد بن راشد قال عنه أحمد ثقة ثقة، المكحولي قال عنه الإمام أحمد ثقة ثقة، وعيب عليه القدر، اتهم بالقدر، وبعضهم رد ذلك عنه. فأعرض الإمام ابن مهدي عن هذه المسألة وأراد أن يعطيه قاعدة كلية عامة، يعني ليس القضية فقط أن تمثل لي بمحمد بن راشد فقط، نحن نريد قواعد عامة تصلح لكل راوي كيف نتعامل معه ومع مرويه. قال: احفظ عني الناس ثلاثة، الناس أي فيما يتعلق بعلم الرواية، رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، تمثل ذلك بمن يا إخوان؟ الزهري، ابن جريج، مالك، شافعي، الأعمش، سفيان، وهكذا. وآخر يهم، يقع منه الوهم، والغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. إذن هذا أقل مرتبة من الأول. ليس معنى هذا أن الأول لا يهم، لا، لكن الوهم في حديثه نسر يسير، والمعنى أن الثاني وهمه موجود، يعني إذا جمعت الروايات تجد وهما ظاهرا موجود في روايته، إلا أن الغالب على حديثه ما هو الضبط والحفظ، فلم يكن الأصل في مرويه الوهم، إنما الأصل في مرويه ماذا؟ الضبط، وربما يهم. قالوا آخر الغالب، ومن نمثل لأمثال هؤلاء بمن يا إخوان؟ محمد بن إسحاق وابن عجلان وحماد بن سلمة وشباب سوار كما تقدم، وأمثال هؤلاء الذين يوصفون بلفظ يا إخوان صدوق، لكنه يقع منه الوهم، أو ربما يحمل كلام المهدي على الطبقة التي هي فوق ذلك، كذلك ما بين الطبقة العليا والطبقة أو طبقة الصدوق. قال: وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه، بمعنى لا يصلح الاحتجاج به ولا يلزم الترك معنى عدم الرواية. إخواني، هناك فرق عندما يقولون فلان متروك، بعضهم يقصد بمتروك أي متروك الرواية، متروك الرواية لا يرون عنه، وربما قالوا متروك أي متروك الاحتجاج به، متروك الاحتجاج به أي حيث ورد في أي خبر فهذا الخبر ضعيف مباشرة. نكتفي بهذا والله.